ويشترط أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواسط. طيب ضمير الفصل إلى ناصر تصحبه اللام مثاله إن زيدا لهو الكريم لهو إيش لهو الكريم إن زيدا لهو الكريم إن هذا لهو القصص الحق. هل لضمير الفصل محل إعراب يا سعد؟ له محل إعراب ما هو؟ إيه؟ ها؟ منفصل لكن هل له محل إعراب؟ ها؟ ها؟ تعرف بدلا إن زيدا لهو قائم. طيب لكن هو ضمير الفصل هل لها محل من إعراب أو لا؟ لا؟ لا. ما هو المثال الذي نستدل به على ذلك من القرآن؟ من القرآن؟ نعم. إن هذا لهو حق. لا لأنه احتمالا هو مبتدأ وحق خبر والجملة خبر مبتدأ الأول. أظن ذكرناها. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولو كان لها محل إعراب لكان هما هم الغالبون. تمام. نعم. كيف؟ نعم مثل هذه مثل. طيب ما فائدة ضمير الفصل عبيد الله؟ توكيد حصر صح تمييز بين الصفة والخبر. هات مثالا ياسر يتبين لنا أنه أن فيه تمييزا بين الصفة والخبر. محمد هو الفاضل فهنا يتعين أن يكون نعم. طيب ولو قلنا صفة وصار يرتقب الخبر. تمام أحسن. طيب قال ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل سامح. ما معنى البيت ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل لأن هذه الحروف إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما والمقصود ما إذا كانت حرف ليست اسم موصولا فإنها تبطل عملها ويصير اسمها مرفوعا لأنه مبتدأ في الأصل والخبر مرفوع خبر مبتدأ. وقد يبقى العمل لها احتمالان أن يكون التقليل هنا باعتبار كل الأدوات فيكون المراد أنه يبقى مع ليت فقط وهذا هو المفهوم عند النحويين. والاحتمال الثاني أنه قد يبقى العمل مع كل الأدوات ولكنه قليل. نعم. ولكن الاحتمال الأول أصلا. نعم أفهمتم الآن يا خالد؟ فهمت؟ ها؟ فهمت؟ نعم. ما هو الاحتمال في هذا القول وقد يبقى العمل؟ الاحتمال في قوله وقد يبقى العمل هو ان يكون التقليل باعتبار كل الحروف فان تكون مخصصه بذلك فقط يعني انه يعمل لكنه قليلا. نعم. طيب باعتبار الحروف السته فيكون ما عليك فقط. تمام. الاحتمال الثاني ان يكون التقليل باعتبار كل الحروف فيكون تدخل على انها واخواتها كلها ولكن قليل والعمل فيها قليل. احسنت. مثال ما العمل فيه قليل. مثال ما العمل فيه قليل نقل عن العرب ليتما. ليتما. ونقل عن بيت الشعر عن زرقاء اليمامة فقال فيها الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا مع حمامتنا. إلى حمامتنا. إلى حمامتنا ونصفه فقط. نصفه. ليتما هذا الحمام لنا. إلى حمامتنا ونصفه فقد. طيب أحسنت.

نعم. مثل الذي قبل قليل ان زيدا له قائد. قلنا هو ليس له محل من الاعراب. نعم. لو قلنا زيدا ان زيدا قائد هو لاصبح توكيدا لزيدا. لا مو توكيد زيد، توكيد الضمير المستتر في قائل. طيب توكيد الضمير المستتر الذي في قائل. إذا قلنا أن زيدا له قائل، قلنا الحمى ليس لها محل من الإعراب. لماذا لا نقول أن زيدا له قائل هو نفسه ذا توكيد لزيد نفسه لأنه هو قائل. لا لا، الضمير هنا يعود على زيد. الضمير يعود على زيد. وقد ذكرنا لكم أن من فوائد ضمير الفصل التوكيد. لكن مع ذلك ليس له محل من الإعراب لأنه يوجد حروف مؤكدة ليس لها محل من الإعراب. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هذه زائدة، بشير فاعل ليس محل من الإعراب. نعم ها؟ كيف نقول زائدة؟ ما هي بزائدة، لها معنى، لها معنى. نعم لا نعلم له حجة إلا أنه يقول إن هذا الضمير اسم، وما الذي نقله عن الإسمية؟ وإذا كان اسما فلا بد أن يكون له محل من الإعراب، فنقول هو حرف على صورة الاسم. نعم ها؟ إيش؟ من الأسماء ما ليس له محل من الإعراب، ما هو زائد يعني؟ لا محل له. كيف؟ المبني سلم كلام له محل من الإعراب، ولهذا نقول مبني على السكون في محل رفع مثلا، مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الضم في محل رفع. نعم. ما معنى قولنا العطف على موضع اسم؟ إيه. على موضع إن واسمه. إذا قلت زيد قائم، زيد مش محله، وش معنى الإعراب؟ نعم مبتدأ، فهو مرفوع. إذا أدخلت عليه إن صارت إن والمبتدأ محلهما الرفع. لكن إن نسخت المبتدأ بناء على أنها تنصب. انتهى الوقت. خففت إنا، ما هي خففت إنا؟ وألحقت بأن لا لا لا يا وخففت إنا. قال رحمه الله وخففت ايش وخففت إنا فقل العمل العمل